الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله الكريم، أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا على الخير، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحسن لنا الختام بجاهه صلى الله عليه وسلم. أمس كنا قد تكلمنا في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. اليوم وما ذكرنا ذلك إلا لأخذ العبرة والاستفادة من سيرته، لأن طريق هؤلاء الأئمة العظام هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما بلغوا ما بلغوا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم إن شاء الله في ترجمة إمام آخر من الأئمة الأربعة، وهو الإمام مالك رضي الله عنه. اسمه مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، وهو أنصاري من أهل المدينة المنورة. كان أبوه وعماه من أهل العلم، روى عنهم الزهري. وأما جده فكان عالما كبيرا، كان من أكابر التابعين، ممن أخذ عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولد مالك رضي الله عنه على الأصح على الراجح سنة 93، يعني بعد ولادة أبي حنيفة ب13 سنة. وابتدأ بطلب العلم وهو صغير، وكان أبوه وأمه يشجعانه على ذلك ويعلمانه ويوجهانه في ذلك التوجيه الصحيح. من أساتذته المشهورين ربيعة الرأي الذي كان إماما مجتهدا، أمه كانت تقول له: تعلم من ربيعة الأدب كما تتعلم منه العلم. وأخذ مالك أيضا كما ذكرنا أمس عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وقلنا إن هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها علماء الحديث سلسلة الذهب، لأن كل الذين فيها مالك ونافع وابن عمر من أكابر الأئمة، وكلهم كانوا معروفين بالدقة في النقل وبقوة الحفظ. قالوا أي علماء الحديث: وأجل من أخذ من روى عن مالك بهذا الإسناد هو الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي به هو أحمد، فتكون الرواية أيضا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهب أيضا. أخذ أيضا من أكابر كثيرين ممن جمع بين العلم والعمل، منهم ابن شهاب الزهري، ومنهم محمد بن المنكدر. هذا الرجل قال: عالجت نفسي 30 عاما حتى استقامت. وهذا من تواضعه، قال هذا من تواضعه، لم يكن 30 عاما على العصيان، حتى يبين أن معالجة النفس ليس أمرا سهلا، لأن النفس خداعة. لذلك أهل الفضل كانوا يأخذون أنفسهم بمخالفة ما تطلبه نفوسهم من الشهوات، إلا يعني ما كان الشرع يأمر به، وذلك حتى يهذب نفوسهم. كذلك من مشايخه رضي الله عنه صفوان بن سليم، هذا كان له درجة عالية، حتى إن الإمام أحمد كان يقول تستنزل بذكره الرحمات، بمجرد ذكره يرجى نزول البركة. هذا كان من مشايخ مالك، ومنهم آخرون يعني، وعدد كبير، مع أنه لم يرحل في طلب العلم، لأن المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت مقصد العلماء ومقامهم من أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم. لكن لما حج لقي عطاء بن أبي رباح، قال مالك رأيته دخل المسجد فوضع يده على رمانة المنبر ودعا الله تبارك وتعالى، وذلك لأن هذا الموضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده عليه، فأراد عطاء أن يتبرك بالموضع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط يده عليه، وكان يرجو أن يستجاب دعاؤه إذا دعا عند ذلك. وهذا الأمر كان من عادة الصحابة أن يفعلوه أيضا، كانوا يضعون أيديهم على رمانة المنبر ويدعون الله، كما روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه. هؤلاء الوهابية لو رأوا إنسانا يفعل هذا يقولون عنه كافر، لكن هم لا يبالون. وكما أخذ مالك العلم عن كثيرين روى عنه كثيرون جدا جدا، وحتى إنه روى عنه لعلو مقامه رضي الله عنه، روى عنه بعض مشايخه، وممن روى عنه الإمام أبو حنيف، ومنهم الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي وشعبة والثوري وغيرهم كثيرون، الليث بن سعد روى عنه. يعني إذا نظرتم انظروا هيك قليلا، الأوزاعي كان إمام أهل الشام في وقته، أبو حنيفة إمام العراق، والليث إمام أهل مصر، كلهم رووا عن مالك. هذا وحده شهادة لمالك بعلو القدر. هذا الليث بن سعد كان إماما مجتهدا، وكان في مصر عند الناس جاهه أقوى من الوالي، يعني حتى كان إذا لم يعجبه قاض من القضاة الخليفة إذا عرف بهذا يعزله. وروى عنه محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، أناس كثيرون، حتى إنه في خلافة المنصور، عندما تولى الحكم المنصور العباسي، صار الناس يأتون إلى مالك من البلاد البعيدة ليأخذوا العلم منه. ثم بعد ذلك في زمن هارون الرشيد تزاحموا عليه تزاحما، ولذلك فسر العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة به، بالإمام مالك. أئمة أكابر فسروا الحديث بهذا. سفيان بن عيينة قال أنا كنت أفكر يمكن سعيد بن المسيب هو المراد بهذا الحديث، لكن وقت حياة سعيد في حياته كان يوجد علماء في المدينة يوازونه، ما كان هو يزيد عليهم في العلم، حتى رأيت مالكا وازدحام الناس عليه، فعرفت أنه هو المضاد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا يأتون من الأندلس إلى مالك لطلب العلم منه. قال سفيان: مالك ما بقي له نظير في المدينة اليوم، ومع كل ما كان عليه مالك لم يجلس للفتوى حتى أذن له أهل العلم بذلك. مع كل ما بلغه في العلم لم يجلس ليفتي الناس حتى أذنوا له في ذلك، لأنه ما أراد أن يخاطر. قال: هؤلاء ينظرون بعين الإنصاف، لذلك سألهم أولا، فلما قالوا له أنت أهل لذلك جلس للفتية. ودخل عليه يوما بعض تلاميذه فوجده يقرأ رسالة، فإذا هي رسالة من إنسان يذكر فيها أنه رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وإني أمرت مالكا أن يوزعه على الناس، فالناس في الرؤيا انصرفوا وهم يقولون: إذن مالك ينفذ ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مالك صار يبكي وغلبه البكاء، فهذا الرجل تركه وخرج. وكان رضي الله عنه يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا. كان إذا جاء الناس إليه تخرج إليهم الجارية الأمة المملوكة عنده، تقول لهم: ماذا تريدون؟ يقول لكم مالك: ماذا تريدون، المسائل أو الحديث؟ فإذا قالوا لها المسائل خرج إليهم فأفتاهم، أما إذا قالوا لها جئنا في طلب الحديث فكان يستمهلهم، يقول: اجلسوا، يدخل فيغتسل ويلبس ثيابا حسنة ويعتم، وكان عادته أن يجعل طرف العمامة من تحت حنكه، أن يمر طرف العمامة من تحت حنكه ويتطيب، ثم يوضع له شيء يجلس عليه، وأحيانا كان يضع قلنسوة على رأسه ولا يتعمم، ثم يخرج فيجلس وعليه الخشوع، ويبخر المجلس بالعود، والعود هو أغلى البخور، ويبقى يبخر المجلس إلى انتهائه، ثم يقرأ عليه قارئ كاتبه يقرأ عليه، فإذا أخطأ أصلح له فورا. وقد كان مجلس مالك مجلس سكينة، كان له هيبة كبيرة، حتى إن السائل كان إذا سأله سؤالا فلم يجب من هيبته لا يجرؤ أن يسأله مرة ثانية. الشافعي قال: كنت في حضرته إذا أردت أن أفتح الكتاب أفتحه فتحا خفيفا بحيث لا يصدر الصوت. لما أراد الشافعي الذهاب إليه لطلب العلم أخذ رسالة من والي مكة إلى والي المدينة ليذهب فيعطيها إلى مالك حتى يعتني مالك بالشافعي. وصل الشافعي إلى والي المدينة بالرسالة والي المدينة ضايق، قال الآن أذهب إلى مالك، أنا لا أجد الذل إلا بباب مالك. أخذ الرسالة وذهب أعطاها للإمام مالك، مالك قرأها ثم وضعها من يده وهو غير راضي. قال صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل يعني بالواسطة. الشافعي وجد أنه يعني في وضع خاف فتدخل، من ذكائه بدأ بذكر قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أنا رجل من بني المطلب، قال يرحمك الله أنا رجل من بني المطلب، يعني أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا رجل من بني المطلب، ما عليك أن تدعني أقرأ، فإن أعجبتك قراءتي مضيت وإلا أوقفتني. فمالك قال اقرأ، فأعجبته قراءته فقرأ عليه الموطأ كله. مرة أرسل إليه مرة الخليفة كان قدم إلى الحج، فمر إلى المدينة يعني إما قبل الحج أو بعده، وزع مالا أرسل مالا إلى الناس إلى هذا مبلغ وإلى هذا مبلغ وإلى هذا مبلغ، فأرسل إلى مالك 2000 أو 3000 دينار. 2000 دينار في ذلك الوقت لا أدري يعني في هذا الوقت قيمته شيء كثير جدا، يعني لعل الإنسان 2000 دينار كان يشتري 10 بيوت وغير ذلك. ثم عندما أراد أن يترك المدينة ويذهب إلى بغداد أرسل إلى مالك من يقول له يقول لك الخليفة لو تعادلني، يعني لو تكون عديلا لي في الركوب إلى بغداد. شو يعني الدابة؟ أليس كانوا يضعون لها مثل صندوقين من هذه الناحية ومن هذه الناحية، واحد يركب في هذا الصندوق ويعادله آخر في الصندوق الآخر، معناه تمشي معي تسافر معي من هنا إلى بغداد. فقال مالك أنا ما أريد أن أترك المدينة، وهذا مالكم ما زال بحاله، خذوه، ما لمسناه، ما كان لمسه. وأرسل إليه أحد الخلفاء يقول تعلم ولداي هذان، بعد ذلك كل واحد منهما صار خليفة. فمالك ما رضي، ولداه رجعا إليه قالا ما جاء يعلمنا. فأرسل إليه قال لما لم تعلمهما؟ قال العلم يؤتى، إذا أرادا أن يتعلما يأتيان إلي لا أذهب إليهما. وهذا مع خليفة. قال وقال له مرة تقرأ لي، جاء إليه إلى مالك قال تقرأ لنا، يعني تقرأ ونسمع. مالك قال أنا من زمان ما قرأت، إنما يقرأ علي. قال الخليفة إذن تخرج الناس حتى أقرأ عليك. قال أنا لا أمنع العلم من يريده. وماذا يفعل؟ فطلب من واحد آخر أن يقرأ على مالك وهو يسمع. ومع ذلك كان متواضعا، ما كان متكبرا. إذا تبين له أنه أخطأ في أمر أو ما عاد يثق بصحة ما يقول كان يتوقف. كتابه الموطأ أول ما صنفه كان أكبر مما هو، لكن كل مدة صار يضرب على حديث فيه، كل مدة يخرج منه حديثا حتى صار في الحجم الذي هو عليه رضي الله عنه. وكان يقول لا أدري جنة العالم إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلوه. يعني بذلك أن العالم إذا سئل عما لا يعرف ينبغي أن يقول لا أدري، لا أن يتكلم بغير علم. مرة جاء إليه إنسان من مكان بعيد فسأله سؤالا، في تلك اللحظة مالك ما كان عنده جواب. لو أمهله ذلك الرجل وقتا ففكر كان يستطيع أن يستنبط له الجواب، لكن ما أمهله، سأله السؤال. مالك قال لا أدري. قال ماذا أقول لأهلي، جئت من مكان بعيد إليك حتى أسألك. قال مالك تقول لهم سألت مالكا فقال لا أدري، ولو أجاب لما راجعه أحد، لكن هو كان أخوف لله وأتقى لله من أن يتكلم بغير علم. ومر أحد تلاميذه الهيثم بن جميل سأله 48 مسألة، أجاب عن 32 منها بلا أدري. مر جاءه إنسان فقال له اشترى مني واحد قمري، ثم رجع إلي فقال قمريك لا يتكلم. فقلت له زوجتي طالق أنه لا يسكت عن الصياح. مالك قال طلقت زوجتك، هذا الطائر ينام ويأكل على الأقل يعني، فلا يتكلم وقتا. كان الإمام الشافعي في الحلقة جالسا في الحلقة، قال للسائل بعدما وهو منصرف ماذا قلت له، أراد أن يستفيد، قال كذا وكذا، وقال وأجابني بكذا. الشافعي قال ما طلقت زوجتك، وكان الشافعي شابا. فرجع هذا الرجل إلى مالك قال في حلقتك من يفتي بخلاف قولك. مالك قال من؟ فأشار إلى الشافعي. ما عجل بلومه، إنما قال له من أين قلت ما قلت. فقال له الشافعي أنت حدثتنا عن فلان عن فلان، ذكر له الإسناد أن امرأة تقدم إلى خطبتها أناس من جملتهم واحد يقال له أبو جهم، فقال النبي فجاءت تستنصح الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدم إليها اثنان يخطبانها، واحد أحدهما معاوية والآخر يقال له أبو جهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده نفقة ينفق عليك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لا ينزل العصا عن كتفه، يعني كثير الضرب للنساء، انكحي فلانا، سمى لها ثالثا. قال الشافعي وكان أبو جهم يأكل وينام، لكن العرب إذا كان يغلب على الشخص فعل شيء في أغلب أوقاته يقولون لا يتركه. وأنا سألته صياح قمريك أكثر أو سكوته، فقال لي صياحه أكثر. لما قال لي صياحه أكثر قلت له ما طلقت زوجتك. لما سمع منه مالك ذلك سكت ما لامه. عندها واحد من فقهاء مكة كان حاضرا فضرب على كتف الشافعي وقال له أفتي فقد آن لك أن تفتي. المقصود بيان حلم مالك وتواضعه، وهذا أمام الناس حصل، وكان رضي الله عنه ثابتا على الحق، يقول الحق ولا يحرف الدين ولا يبالي. مرة حدث بحديث ليس على مستكره يمين، من هذا الحديث العلماء استنبطوا أحكاما عديدة. كان حاكم ما أعجبه، ما أراد أن يروي مالك هذا الحديث، لأنه كان أحيانا يكره الناس حتى يحلفوا ليفعلوا أمورا، فإذا حدث مالك بهذا الحديث يتبين لهم أنه ليس عليهم ما ثبت اليمين. فأرسل إلى مالك قال له لا تحدث بهذا الحديث. بعد ذلك أرسل واحدا آخر ليمتحنه فسأله عن هذا الحديث. مالك أجابه، ذهب فأخبر، فاستدعاه وجلده وخلع له كتفه، ثم قال خذوه ينادي على نفسه في البلد. في الماضي كان إذا واحد عمل شيئا قبيحا يأخذونه، يقف في مكان عالي في البلد أو يقف على شيء مرتفع يقول أنا فلان ابن فلان فعلت كذا وكذا وكذا وأنا تركت تبت ما عدت أفعل. أخذوا مالكا وقف على مرتفع وقال أيها الناس أنا مالك ابن أنس، كان فلان عن الحاكم نهاني أن أروي حديث كذا وإني أرويه. فقال الحاكم أنزلوه. ما بعد ذلك كان من أثر هذا كان يصلي فلا يقبض، وله مؤلفات عديدة في العقيدة وغير ذلك، وقد جمع بعض طلابه مسائله التي سئل عنها فأجاب في كتاب مشهور يقال له المدونة، مطبوع مشهور، ومنها في الحديث الموطأ الذي جمع فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وجزاه عن المسلمين خيرا. ونقف هنا والله أعلم. تفضل. لا، ليس كالخلفاء الراشدين، ليس كلهم هكذا ولا كل الحكام هكذا، لكن أحيانا كان يحكم حاكم فاسد أو حاكم يخلط عملا حسنا بعمل سيء. ما كانوا كالخلفاء الراشدين. لا، مالك يرحل إليه، أما أنا وإنت ونحن بس هيك عم نسد الثغرة. مش معناه، ليس معناه أنه إذا كان هناك درس بالفرض العيني لا نذهب لسده. الذي أرادوه من مالك غير ذلك. هذاك مالك ومن شان أدب طلب العلم، ما كان ضايع الواجب، أما تضيع الواجب لا يجوز. صحيح. قدم إلى المدينة. صحيح، صدقت، أنا ما أوضحت ذلك، صدقت. تفضل. أخذه من عطاء كان عندما حج، أما هذا حصل في المدينة. صحيح. وفيك. نعم. والولادة أبو حنيفة ولد أولا ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. يعني ليرحلن الناس، ليسافرن الناس، هذا معنى عن السفر، معناها سيسافر الناس على الإبل. المسافر عادة يضرب كبد الإبل حتى تمشي. تفضل. ما بعرف، يمكن، لا أعرف، بس لا يستبعد. تفضل حاج. أي حديث حاج؟ الإمام أحمد وغيره. بارك الله فيكم. نهلل.